بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن لا بد منها، لا بد أن يفتن الإنسان في هذه الحياة. والفتن أصلها إدخال الذهب في النار حتى يتبين خالصه من مغشوشه، يعني مما يداخله من التراب ونحو ذلك. ولهذا ذكر في القرآن أن الفتنة هي إدخال النار. ذوقوا فتنتكم التي كنتم بها تستعجلون. إذا أدخلوا النار قيل لهم هكذا: ذوقوا فتنتكم التي كنتم بها تستعجلون. لو كانوا يستعجلون بها في الدنيا. ثم تطلق على أمور كثيرة. ذكر جل وعلا أن المال فتنة، والولد فتنة، والزوجة، وكذلك الدنيا كلها فيها فتن. ولهذا اعتنى العلماء بذلك حتى يكون المسلم على بينة، على بينة من دينه، يعني فيما يقع له، يكون متبعا أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مجتنبا الأمور التي فيها محاذير وفيها فساد للوضع وكذلك للدين، يعني فساد للدنيا والدين. فالرسل جاءت بإصلاح الأرض كلها وإصلاحها بطاعة الله جل وعلا، وإفسادها في معصية الله. لهذا البخاري رحمه الله عقد هذا الباب في صحيحه، قال: كتاب الفتن، وذكر شيئا منها، لم يذكر الفتن كلها، وإنما ذكر ما صح عنده أو بعض ما صح عنده من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف نتقي الفتنة؟ اتقاؤها بأن نجتنب أسبابها، وإذا وقع شيء منها نعالجه بالحق، بالشيء الذي أمرنا به، ولا نقتحم أمورا بلا دليل. وفي هذه الآية دليل على أن الفتنة إذا وقعت ثم لم تتلافى بأمر الله وأمر رسوله أنها تعم، أنها تعم بذلك. ولهذا فهم الصحابة هذا كما جاء عن الزبير رضي الله عنه أنه كان لما قيل كيف ما يحتاج وقت القراءة كيف نشرب القهوة ما يعمل. ما قيل له نعم وقعت فتنة الجمل. فتنة الجمل يعني الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها، وقع بسبب اختلاط الناس، اختلط الغوغاء وطلاب الفتن مع أهل الحق، صاروا يسرعون إلى أسباب الحرب فيغيرون مرة هنا ومرة هنا، فما دروا كيف يتلافون الحرب التي قتل فيها خلق كثير. هذه فتنة. فقال ما نزلت هذه الآية ما كنا نتصور أنها فينا حتى وقع قتل الخليفة، لأن قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه في المدينة وقع والصحابة متوافرون، ما قاموا بدرئها والحماية حمايته وإبعاد طلاب الفتن منها، لو كانوا فعلوا هذا ما وقعت، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. فهذا ولهذا كان يقول نزلت هذه الآية وكنا نتصور أنها ليست فينا فوقعنا فيها، يعني واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا وقع الفتن فإذا أنكرت صار جراؤها وآثارها على من وقعها فقط، أما إذا تركت عم البلاء الصالح والطالح. ولهذا ثبت في صحيح البخاري وذكره في موضع لا يتصور طالب العلم أنه يذكر هذا الحديث فيه، ذكره في كتاب البيوع في قوله باب ما جاء في السوق، كيف حديث الفتن يذكر في هذا؟ إن البخاري رحمه الله يريد بصنعه لهذا الكتاب تدريب الطالب على الفهم وعلى الاستنتاج أو مجرد سرد أحاديث. ولهذا الكتاب هذا من أنفع الكتب وأحسنها لطالب العلم كونه يتفهمها ويقرأها بإمعان ونظر. هذا الحديث الذي نستشهد به عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت، بيت يعني الكعبة، جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا من يخبر عن خبره. فقلت يا رسول الله أليس فيهم الكاره وفيهم المرغم على ذلك وفيهم سوقتهم الذين ليس عندهم تمييز وعندهم معرفة للأمور؟ قال نعم، يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم ومقاصدهم. هذه فتنة من الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، يعني أنها تعم. ولهذا إذا ظهرت المنكرات فلم تنكر عم العقاب الكل. قد ذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت ابتلاهم الله جل وعلا بأن صارت تأتي الحيتان يوم السبت حتى تخرج خاطمها من البحر وتكثر، فإذا ذهب يوم السبت ذهبت ما يجدون واحدة منها، هل يصبرون ولا لا يصبرون؟ لما طال عليهم هذا تحيلوا، تحيلوا على الله، الله تحيل عليه، تعالى الله وتقدس، فحفروا حفر ووضعوا شبابيك. فلما جاء يوم السبت وكثر الماء امتلأت الحفر وقعت فيها السمك، وكذلك أمسكت الشبابيك بعض السمك فتركوها حتى خرج يوم السبت. جاء يوم الأحد فأخذوها، قالوا نحن صدنا يوم الأحد. فلما فعلوا هذا انقسموا إلى ثلاث فرق، فرقة فعلت وفرقة أنكرت، قال هذا لا يجوز، هذه حيلة، وفرقة سكتت. فأخبر الله جل وعلا أنه عاقب الفاعلين وسكت عن الساكتين ونجى المنكرين. فإذا الساكت كان ابن عباس يرى أنهم هالكوا، أنهم هالكين مع الذين هلكوا، حتى قال له مولاه عكرمة: هؤلاء سكتوا فسكت الله عنهم، يعني يجوز أنهم هلكوا، يجوز أنهم لم يعاقبوا، والله أعلم. إذا ظهر المنكر فلم ينكر عما العقاب الكل. ولكن الحمد لله في حديث أبي سعيد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن هذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن فيها الضعيف وفيها المتوسط وفيها القوي، يعني الأعمال التي تكون إيمانا، فإنكار القلب هو أضعفها. ثم قال البخاري رحمه الله: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، يعني سوف أذكر تحذيره من الفتن، وإن كان ذكر بعض ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر، حدثنا ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على الحوض، أنا على الحوض، انتظروا على الحوض، أنا على حوضي، أنا على حوضي، انتظروا من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. في هذا الحديث السند معروف، سند ثابت لا مطعن فيه، قال: أنا على حوضي. الحوض المقصود به الحوض في اللغة هو مجمع الماء الذي يصنع ويجمع الماء فيه، سمى حوضا. وهذا الحوض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد قيام الساعة، والظاهر والله أعلم أنه في المحشر الذي يحشر الناس فيه، لأن هذا هو المناسب، وإن لم يكن يأتي نص على موضعه، ولكن كما يقول العلماء هذا هو الذي يناسب، لأن الناس يبقون وقتا طويلا والشمس فوق رؤوسهم وهم قيام على أرجلهم، وليس عندهم لا أكل ولا شرب ولا ظل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما، حفاة غراتا حراة غرلا بهما. قيل وما بهم؟ قال ليس معكم شيء، ليس معهم شيء، أما غرلا غير مقتنين، يعني يعودون على خلقتهم الأولى، فيجتمعون في هذا المكان جنهم وإنسهم، كل واحد لا يجد إلا موطئ قدميه، واقفا يوما مقداره 50,000 سنة. من يستطيع الوقوف في هذا 50,000 سنة؟ يعني عمر الإنسان 60 أو 70 أو إلى 100، وهذا الوقوف، ولكن ليس على كل أحد، على بعض الخلق أو أكثر الخلق. فالمقصود أنه في هذا الموقف بأشد الحاجة إلى الماء، يظمؤون لأنهم يعرقون، الشمس واقفة فوق رؤوسهم وتقرب منهم قدر ميل فوق رؤوسهم فقط، فالحر شديد جدا، ولا ظل ولا شراب ولا طعام ولا كساء، حرات. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذاك، ما أحد يهمه النظر، كل واحد قد وصل قلبه إلى حنجرته، كاظمين من ما يعرفون أنهم وقعوا فيه. الآن آمنوا كلهم وأذعنوا، ولكن ما يفيد. فالمقصود في هذا يقول: أنا على حوضي. سئل عن قدر الحوض فقال: طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. وقال مرة: هو من مثل من المدينة إلى صنعاء. وفي مرة: من إيليا إلى صنعاء. يمثل الناس في ذلك، يعني إيليا يعني من فلسطين، يعني مسيرة شهر أو أكثر من شهر. وكيزانه عدد نجوم السماء، ويصب فيه ميزابان من الجنة. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض، وهو من الجنة. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحوض يكون بعد الصراط، لأن النار حالت بين ما يأتي من الجنة، لأنها محيطة بالناس، النار من ورائهم. ولكن هذا قدرة الله جل وعلا، إذا الجنة من فوق ليس تأتي من تحت أو من الجانب، فهم يصبون يصبان على الميزان فيه. فالمؤمنون المتبعون لنبيهم يشربون من هذا الحوض، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، لأنه في الواقع نال شيئا من الجنة. ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا. وقال بعض الناس، بعض المفسرين: استثنى صالح عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته، هذا غير صحيح، ولم يأتي فيه شيء، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أفاضل الرسل، فله حوض وله أتباع. كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. فالمقصود أنه جاء أن لكل نبي حوض ويرد عليه من آمن به فقط ويشرب، وبقية الخلق يطردون. فهذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، لأن في وقعة هوازن قسمت الغنائم، الرسول انتظرهم حتى لعلهم يسلمون، فبقي وقتا ينتظرهم فلم يسلموا، عند ذلك قسم الغنائم بين الغانمين بين المقاتلين، ثم جاءوا مسلمين فقال انتظرتكم فلم تسلموا والآن كلنا أخذ نصيبا. لكن ما كان لي وما كان لأقربائي أرجعه إليكم، أما الناس أموالهم بأيديهم. لما أرجع ما يملكه هو وما أقاربه اقتدى به الصحابة، أرجعوا المال إلى ياسر. فقال في عند ذلك لما أن قال لما قسم الغنائم وصار يعطي الرجل مئة من الإبل ومئتين وأكثر وأقل، ولم يعطي الأنصار شيئا، فقال بعض الأنصار رحم الله رسول الله، قسم الأموال وسيوفنا تقطر من دمائهم، نحن الذين قاتلنا قاتلوا. فجمعهم قال مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا نعم، أما سفهاؤنا فقالوا كذلك، وأما نحن لم نقل شيء. نقول ما فعله رسول الله نحن نرضى به مثلا. فقال إنها ستصيبكم أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا وعد منه للأنصار، وغير الأنصار تبع لهم. أنا على حوضي يعني يوم القيامة، أنتظروا من يرد علي منكم. يقول فيؤخذ بأناس من دوني أعرفهم، فأقول أمتي، وفي رواية أصحابي، ولكن هنا أعم أقول أمتي، لأنه يعرف أمته، يأتون يريدون كما جاء غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض في الوجه والتحجيل في الرجلين، يعني من آثار الوضوء، والظاهر أن هذا خاص بهذه الأمة، وإن كانت الأمم قبلنا تتوضأ. يقول فيؤخذ بأناس من دوني بعدما يعرفهم، فأقول أمتي، فيقول ما تدري ما مشوا على القهقرة، يعني رجعوا بعده، تركوا الحق ورجعوا إلى الباطل. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. فهذا الرجوع من الفتن الذي يصيبه بعض هذه الأمة، يرجع عن سنة المصطفى، وهذا يشمل أهل البدع كلهم، كل من ابتدع دخل في هذا. فيخاف على المبتدع أنه لا يرد الحوض وأنه يطرد من الحوض. فهذا هو الذي يفهم من هذا الحديث، وله فهم أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله إلا أن فيه إيضاح أكثر. أنا فرطكم، الفرط هو الذي يذهب من الجماعة يرتاد لهم المرعى أو الماء أو غير ذلك، يعني ينفرط منهم يكون وحده. والفرط يقول أنا فرطكم، يعني أسبقكم إلى الحوض، هذا معناه، وأنا سابقكم إلى الحوض. ولهذا لما قال له أنس خادمه الذي كان يخدمه يا رسول الله اشفع لي، قال أنا فاعل إن شاء الله. فقلت أين أجدك؟ قال عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، لا أعدو ثلاثة المواضع دي، يعني إما وجدت عند الحوض تجده عند الميزان، وإما وجدت عند الميزان عند الصراط. فقال أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم فأنا انتظركم. ثم قال فلا يرفعن إلي رجال منكم، منكم يعني من الأمة، الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتد منهم أحد، ولكن وقعوا في فتن كما سبق، ووقوعهم في الفتن من باب الاجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده وخطه وخطأه معفو عنه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم الذي يحكم. فلا يرفعن إلي رجال منكم، يعني من الأمة التي آمنت به واتبعته، حتى إذا أهويت لأناولهم، أناولهم يعني الماء من الحوض، اختلجوا دوني، اختلجوا يعني اقتطعوا وحيل بيني وبينهم، فذهب بهم. فأقول يا رب، فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم عملوا أعمالا حالت بينهم وبين ورودهم إلى الحوض. هذه أيضا تدل على أن الإنسان يحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحرص، وإذا وقع فتن يجتنبها ويبتعدها يبتعد عنها، لئلا يحال بينه وبين رسوله والشرب مما من حوضه. فهذا أول العقاب، أنه يمنع من أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أولا أن قوله يعني فلا يرفعن إلي رجال منكم، يعني من هذه الأمة، وقد يكون هذا مرادا بمن كان في وقته، لأن في وقته صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب، لأنه لم يموت حتى دخلت جزيرة العرب كلها في الإسلام، وكانت السنة التاسعة من الهجرة تسمى سنة الوفود. الوفود معناه أن كل قبيلة تختار عددا من وجهائها وترسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، أن القبيلة كلها أسلمت، فليست القبائل كلها صحابة، وإنما الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهؤلاء ارتدوا، حتى الوفود، بعض الوفود ارتدت ولم يبق على الإسلام بعد موته إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وبلدة في البحرين سمى جواثة. هؤلاء الذين بقوا وقت الردة، والبقي كلهم ارتدوا، فقاتلهم الخليفة أبو بكر حتى أرجعهم إلى الإسلام، فكثير منهم قتل كافرا مرتد. فهؤلاء هم الذين يختلجون من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منهم من كان معدودا من الصحابة مثل بنو حنيفة الذين جاءوا وفدا معهم مسيلمة الكذاب يخبرون بأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدوا واتبعوا مسيلمة في دعواه أنه فتحمل هذه. وليس الأمر كما يقول الرافضة، الرافضة قاتلهم الله، يقولون إن هذا دليل على أن الصحابة ارتدوا، هذا كذب، الصحابة لم يرتدوا، وإنما ارتد الذين أسلموا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم من العرب، كثير منهم رجع وكثير منهم أيضا قتل مرتد. هؤلاء لا شك أنهم يحال بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. هذا الحديث من الحديث السابق لفظه ومعناه، ولكن فيه أنه من شرب منه أنه لا يظمأ بعده أبدا، لأنه إما أن يكون هذا مبدأ الدخول في الجنة أو أنه الدليل على ذلك، ولأن هذا الشراب من الجنة، والشراب من الجنة خصوصيته أيضا أنه يدل على أن الذي وقع له ذلك أنه من أهل الجنة فلا يظمأ أبدا. يعني إما أن يكون عبارة عن السعادة، أنه بدأت السعادة ودخل فيها، وإما على ظاهره أنه لا يناله الظمأ أبدا لأنه شرب من الجنة. ثم قال: لا يريدن، هنا التأكيد، لا يريدن علي أقوام أعرفهم، لأنه كما سبق يعرفهم بأنهم غر محجلين، ويعرف أنهم من أمته، فآثار الوضوء يكون وإن كان مرتد موجودا عنده، ولكنه الظاهر أن هذا المرتد لا يناله رحمة، وإنما يكون مع الكافرين، وإنما هذا قد يحمل على أهل البدع الذين ابتدعوا بدعا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقوله: ثم يحال بيني وبينهم، هذا بأمر الله جل وعلا، يأمر الملائكة أن تحول بينهم وبين الشراب وتطردهم إلى أين؟ إلى العذاب، نسأل الله العافية. ثم يقول مثل ما سبق إنهم أمتي أو أصحابي، يقال ما تدري ما فعلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا كما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن بدل. بدلوا الأوامر التي أمروا بها وارتكبوا النواهي التي نهوا عنها، فالتبديل أقل من الردة ليس معها شيء من الرجاء أو من الإكرام والجزاء، وإنما المرتد أسوأ حالا من الكافر في الأصل، فلا يمكن يناله خير أصلا، ولهذا يحمل هذا على من ابتدع بدعة من البدع. وفيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته ما يحدث في أمته، لأن الله قال له في هذا: ما تدري ما فعلوا بعدك، يعني أنهم فعلوا بعدك أفعالا على غير الهدى بالضلال. عند ذلك يقول بعدا بعدا لهم، سحقا سحقا يعني بعدا مبالغا فيه، هذا السحق، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يعني يكون يعني لهم العذاب، نسأل الله العافية. ثم هذا لا يدل على أن من فعل هذا يكون كافرا، بل يدل على أنه ارتكب ذنوبا عظيمة يستحق العقاب عليها، فيجوز أنه يأخذ جزاءه ثم يكون مآله إلى الجنة إذا كان الفعل الذي يفعله ليس مخرجا له من الدين الإسلامي. فهذا يعني يخاف على أن أهل المعاصي والكبائر أنهم لا يريدون الحوض ولا يشربون منه، فإنما يعاقبون على ذلك ثم يدخلون النار على حسب إجرامهم وما وقعوا فيه، ثم في النهاية يخرجون على حسب ما جوزوا عليه، أن الأفعال تختلف والخروج من النار يختلف على حسب ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني هذا كلها ترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. يعني هذا خطاب للصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس على الحق الخالص، مثل ما في سنن ابن ماجه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. يعني أن الأمر واضح جلي، والصحابة سلكوا هذا الأمر الواضح، ولكن هذه أمور ستحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم. سترون بعدي، يعني للصحابة: سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني ليست مما أمرتكم بها وبينتها لكم. وهذا من باب التحذير، تحذير الأمة أنها تقع في المخالفات فيجب أن يتنبهوا لهذا، وهذا هو فائدة قراءة هذه الأبواب، أن الإنسان يحذر أن يقع في مخالفة، يعني يتهاون بأمر الله ويرتكب أمرا من الأمور المحرمة، وإن كانت قد تكون في نظره قليلة وسهلة، لأن كثرتها تجتمع وتهلك، مثل ما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الذنوب الصغيرة، يقول مثل ذلك مثل قوم نزلوا في منزل فصاروا يجمعون الحطب، هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأججوا نارا وأنضجوا ما معهم. يقول هذا مثل الذنوب الصغيرة المحتقرة تجتمع على العبد حتى تهلكه. وإذا كان الإنسان على ذنب صغير وهو يحتقره ولا يبالي به، هذا عند بعض العلماء يرى أنه كبير، لأن الإصرار على الصغير، على الذنب الصغير، كما قال ابن عباس، الإصرار على الذنب الصغير يجعله كبيرا. فيجب الإنسان إذا وقع في ذنب، ولا بد من الوقوع في الذنوب، أن يستغفر ويتوب ويطلب من ربه الاستعتاب. ولهذا قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني ليست على ما قلت لكم وبينت لكم وما أنزل الله جل وعلا عليكم الكتاب القرآن. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا أيضا إشارة، لأن الصحابة أو كثير منهم أنهم يخالفهم الذين جاءوا بعدهم ولا يعطونهم حقوقهم، يمنعونهم حقوقهم، فأمرهم بالصبر. والصبر معناه حبس الجوارح من الكلام ومن النظر ومن الفعل، حبسها على أمر الله، تحبس أن تقع في المخالفة. فالصبر هو الحبس. والصبر كما قال العلماء أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا. فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أن هذه الحياة قليلة فاصبروا فيها، وإن ظلمتم وإن أخذت أموالكم اصبروا ولا تخالفوا أو تقعوا في مخالفة. فهذا إشارة بأنه سيكون أمراء تدركهم الصحابة، يدركونهم الصحابة، يمنعون حقوقهم، وقد يظلمونهم، يأخذون منهم ما لا يجوز أن يؤخذ. فأمرهم بالصبر. الصبر معناه ألا يقاتلوهم ولا يخرج عليهم، بل يؤدون إليهم ما طلبوا من الحقوق ويسألون حقهم من الله فيصبر. هذا هو المراد. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد القطان، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم الخطاب يكون للأمة كلها وإن كان موجها للصحابة. فيلزم المسلم أن يمتثل هذا الأمر. إنكم سترون بعدي أثرة، الأثرة هي الاستئثار بالمال وبالأمور التي مثل الوظائف وما أشبه ذلك، وإن كنتم ترون أنكم تستحقونها. فإذا مثلا وقعت هذه فاصبروا، اصبروا ولا تخرجوا عن الطاعة. فالأثرة تكون في هذا، يعني في الحقوق التي إما تكون أموالا وإما تكون مناصب وما أشبه ذلك، وظائف وما أشبه ذلك. فاصبروا، لا يدعوكم ذلك إلى أن تمنعوا الطاعة، طاعة الولاة وأمور الأمر. يجب أن يطاعوا في هذا ويتبعوا وإن كانوا أخذوا المال، بل وإن كانوا ضربوا وسجنوا، فلا يجوز الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم مفاسد عظيمة، سفك الدماء والتعرض لأعراض الناس وغير ذلك. الرسول يأمر بما هو الأسهل والأيسر في كل أمر، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه العقلاء والذين ينظرون في أحوال الناس. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الأمور اللي ينكرونها يعني من أمور الدين، ليست من أمور الدنيا، أمور الدنيا غيرها. فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني إذا طلبوا منكم شيئا سواء زكاة ولا غيرها أدوها إليهم، ولا تمنعوها ولا تخالفوا ولا تخرجوا عليهم. وإذا كان لكم حق فهو محفوظ عند الله، سيجزيكم إياه. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا أيضا من التحذير من الخروج على الإمام الذي يكون أميرا، وسواء كان عاما أو خاصا، يعني كونة الإمارة خليفة مثل الملك أو أميرا خاص، فيجب أن يطاع ما لم يأمر بمعصية، فيتبع وإن ظلم وإن أخذ الحق وإن تعدى أمورا يعني بخصوص الإنسان ظاهرة، كونه يأخذ ماله أو كونه يمنعه من حقه أو كونه حتى وإن كان ضربه وإن كان سجنه، فلا يكون هذا مبررا له بأن يخرج أو يشهر سلاحا أو ما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يصبر ويحتسب، لأن مصلحة الأمة في هذا. لا يمكن تستقيم أحوال الأمة إلا بإمام يكون لهم مطاعا يتبعون في هذا. ما إذا حدث الخلاف فالشر كثير وعريض، فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأمور. لهذا قال: فإنه من خرج من السلطان، يعني خرج عن طاعته شبرا، يعني تمثيلا في هذا، يعني وإن كان قليل الخروج مات ميتة جاهلية. الجاهلية ما كانوا يتبعون نظاما ولا أميرا ولا غير، كل قبيلة لها كيانها وقوتها، ولهذا ما استقام لهم أمر، فيظلم هذا ويأخذ مال هذا القوي يأكل الضعيف، فهذا الذي يخاف منه. فلهذا السلطان يكون مانعا من هذه الأمور فحذر. ثم السلطان إذا لم يطاع ما تكون سلطته تامة إلا بالطاعة، أن يطاع ويتبع. وهذا يكون في أمور الدنيا وفي الحقوق الخاصة، ولا يجوز أن. وإذا قدر أنه مثلا ينكر شيء يجب أن يكون هذا بالسر بين الإنسان وبين الأمير سرا وليس بالشهرة، لأن النصيحة تكون بالخفاء، أما إذا شهرت صارت فضيحة وليست نصيحة. فهذا الذي يجب أن يتبع حتى تستقيم الأمور. والوضع الذي يشاهده الناس، ما خرج قوم على أميرهم وعلى رئيسهم إلا ندموا ووقعوا في أمور عظيمة جدا من سفك الدماء ونهب الحقوق وغير ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. ثم الشريعة جاءت في العموم بتنمية المصالح وزيادتها ودفع المفاسد، وإن كانت المصالح قد تكون أرجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان، عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الجاهلية ما كانت تخضع لأمير وتبايعه، يعني من فارق الأمير وخلاه. وسيأتي أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني أنه لا بد أن يكون له أمير يطيعه ويتبعه. وهذا من الأمور الصالحة للأمة كلها أولها إلى آخره. وهذا الميزة التي تميز بها الإسلام عن الأمور الأخرى لما كانوا عليه. فمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا يرجى به بالإنكار أو يشهره، فهذا يعني خاص بالأمراء. وإذا كان مثلا الأمر لأحد الناس ينكر عليه ولا يسكت، لا يقال إنه إنكار عليه، لا بد من إنكار المنكر. ولهذا قال: فإنه من فارق الجماعة، يعني من لم يكن له إماما يتبعه، فارقه شبرا يعني قليلا فمات على ذلك، مات على ما كانت عليه الجاهلية. وليس هذا يدل على أنه يكون حكمه حكم الجاهلية، ولكنه فيه الوعيد، فيه الوعيد وفيه التحذير من الوقوع في مثل هذا، يعني أنه يكون مشابها للجاهلية. ولا يلزم من المشابهة المماثلة من كل وجه، هذا هو الذي يفهم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعد ابن سعيد عن جنادة عن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في هذا الحديث أيضا يعني وجوب طلب العلم، وأن العلم الذي ينفع هو ما تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوحي. ولا ثم إن الإنسان إذا كان في حالة الموت، يعني المرض الذي هو مقدمة الموت، هو أن هذا يعرف هذا بالإنسان بحالته، لا يمنعه من نشر العلم والتحدث الناس بما صالح. يقول دخلنا عليه يعني وهو متخيلون فيه أنه سينزل به الموت، عند ذلك ابتدروا الأمر، قالوا حدث بحديث ينفعك الله به، يعني من نشر العلم انتفع الناس، لأن من علم كان له من أجر مثل أجر المتعلم من غيره أن ينقص من أجره شيء كما هو معلوم. وقولهم أصلحك الله، يعني إما أن يقصد به العموم أو أن الله يشفيك مما أنت فيه، ففيه الدعاء لمن يقدم شيئا من النفع أنه يدعى له، والدعاء نوع من الجزاء. لهذا جاء أن من أحسن إليك صنع إليك معروفا وقل جزاك الله خيرا فقد بلغت في الجزاء في المجازات. حدثهم وقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعانا يعني وبايعنا. هذه والله أعلم أنها مبايعة غير المبايعة الأولى، لأن عبادة بن الصامت من النقباء من الذين بايعوا في العقبة، فهذه غيرها ليست هي مبايعة في العقبة. ولهذا قال في يسرنا وعسرنا، يعني أخذ علينا السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لمن تأمر علينا، من كان علينا أميرا نسمع لقوله ونطيع نتبعه، ما لم يكن يأمر بالمعاصي فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولكن حتى وإن أمر بالمعصية ما يكون هذا مبررا على أن يخرج عليه، وإنما لا يطاع في المعصية فقط. وقال فيما أخذ علينا، أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وألزمنا بامتثاله، لأن البيعة تأكيدا لما يأمر به وينهى عنه، وأصلها مد اليد إلى اليد الأخرى، مصافحة في العقد، هذه يكون من تمام التقوية، تقوية هذا الأمر، فيكون يعني هذه تسمى مبايعة، يعني أنه عقد هذا الشيء، وقد تكون بالقول فقط ويكفي هذا. وفيما أخذ علينا يعني أن بايعنا على السمع والطاعة ومنشطنا ومكرهنا، يعني في الأمور التي نكون فيها نشيطين، يعني أن ننقاد لهذا الأمر ونراه، والأمور التي لا نريدها ونكرهها لازم أن تطيع وتتبع وإن كنت كارها. فهذه مبالغات في عدم الخروج على الأمير والإمام. قل فما يعنى يعني، وكذلك قول وعسرنا ويسرنا، يعني هذا يدل على أنه أيضا إذا طلب منهم المال أنهم لا يمتنعون، سواء كان موسرا أو معسرا. ثم كذلك وأثرة علينا، الأثرة كما سبق أنها الاستئثار بالمال وكذلك بالمناصب وغيرها. يعني أن هذا كله لا يجوز أن يكون مبررا لعدم الطاعة والاتباع. وأثرت وأن لا ننازع الأمر أهله أيضا، هذه أيضا زيادة، ما ننازع الأمر أهله، بل يكون الأمر لمن صار أهلا له ويساعد على هذا ويعاضد عليه ويناصر، إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا أو بواحا يعني ظاهرا جليا عندكم عليه من الله برهان، فهنا لا يطاع في الكفر. عندكم من الله، عندكم من الله فيه برهان، البرهان هو الدليل الواضح الذي يكون مثل شعاع الشمس، لأن هذا الأصل، البرهان هو شعاع الشمس الذي ينزل على الأرض سمى برهان، فالدليل لابد أن يكون واضحا ليس تأويلا أو فهما يفهمه الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلان ولم تستعملني؟ قال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. هذا كان ثم مثل الذي مضى خطابا للصحابة، وخطاب الصحابة لا يكون خاصا بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لجماعة قولا أو لفرد من الأمة فهو يشمل الأمة كلها، لأنه مرسل لعموم الأمة. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا، والأثرة سبق تفسيرها أنها تكون في المال وتكون في الحقوق التي قد يكون الإنسان يستحقها فيؤثر غيره عليها، فهذا لا يكون مبررا لأنه يخالف أو يعصي أو يخرج أو غير ذلك، بل يجب أن يكون مطيعا وراجيا حقه من الله، يطلب حقه من الله جل وعلا، ولا يكون هذا داعيا له للمخالفات. نعم. أحسن الله إليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أقول إذا بقي 10 دقائق نتوقف، إيش بقي على الوقت الآن؟ بقي نص ساعة. طيب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا، قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير غلام، وأغيلمة جمع غلام، ثم التصغير هذا إما للتحقير أو للقلة، قلتهم، وسفهاء يعني أنهم لم يبلغوا الحلم ولم يكن عندهم العقول التي تهديهم إلى الحق، فهذا أيضا من تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا بهذه الصفة لا يخرج عليهم ولا ينازع الأمر، لأن في الخروج عليهم ومنازعتهم الفساد العريض الكبير الذي تكون فيه سفك الدماء، وسفك الدماء ليست سهلة، يعني قتل مسلم أعظم عند الله من زوال الأرض كلها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي، ولهذا ذكر النسب لأن مقصوده أنه جده والذي عليه السند. قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا مروان، مروان من الذين قصدوا بهذا ومعه، وكان أمير المدينة. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق، الصادق يعني فيما يخبر به، المصدوق فيما يأتيه من الله، فهو صادق في خبره مصدوقا فيما يأتيه من الوحي. يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، هذا أكثر تحديدا من الأول، لأنه قال من قريش وقريش معروفون. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان أبو فلان. هذا فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يصرح بكل شيء، لأنه لو قال لهم هم بنو مروان يقول ربما يقتلونه. فلهذا كان رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، جراب بثثته فيكم وجراب لو أخبرتكم به لقطعتم هذا وأشير إلى حلقه، يعني لو أخبر أن فلان أنه يدخل في المخالفات وفي القتل وفلان وفلان، فلهذا كتم ذلك وقال لو أشاء لقلت بنو فلان بولون. وهذا دليل على أنه سمع ذلك من النبي، سمعه أنه يعينه، ولكن أبو هريرة لم يعينه. ففيه عدم تعيين الأسماء والأشخاص إذا كان في ذلك مفسدة، لا يجوز، وهذا أمر يجب أن يعتنى به. فمثلا الإنسان قد يقع في منكر ويجب أن ينكر المنكر، ولكن هل يشهر هذا الإنسان يقال فلان يعمل كذا ويعمل كذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع من شيء قال ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما يقول فلان وفلان، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، لأن تسمية الأشخاص قد تثير وقد يكون الإثارة والأمر هذا يعني يسبب منكرا أكثر من المنكر الذي أراد إنكاره. فلا ينبغي، بل ينبغي الإنسان يكون عنده علم في هذا وعنده أيضا معرفة وتمييز بين الذي ينكر والذي لا ينكر. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصف نبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تكون في الدعوة، في الداعي وفي المدعو، في العلم الذي يكون يرشده إلى هذا، يعرف يعني المدعو كيف يدعوه. ولكثير من المجابهات ما تصلح، يقال بالناس يقول أنت كذا وأنت كذا، يرد عليك يقول أنت كذا وكذا، ولا سمع لك ولا طاع. أي فائدة في هذا؟ هذا فيه ضرر وليس فيه فائدة. لهذا قال أبو هريرة: لو أشاء لقلت فلان وفلان، يعني لو أشاء لسماهم، ولكنه لا تصح التسمية لأنها تثير وتكون المفسدة أكثر. يقول الراوي: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان، يعني في الشام، لأنهم صار ملكهم في الشام، فمعاوية رضي الله عنه هو أولهم، ومعاوية هو أول ملوك المسلمين، قبله كانت خلافة نبوة، ثم بعد ذلك صارت ملك. فهو معاوية هو خير ملوك المسلمين وأفضلهم، وهو أول وخير. وكلما جاء زمن فالذي قبله خير منه. حين ملكوا الشام فإذا رآهم، يعني جده إذا رآهم غلمانا أحداثا، وقال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يعني من الذين أخبر عنهم أبو هريرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هنا معناه عدم الجزم، وإنما هذا التحدي، يقول لعلهم يكون منهم. فقلنا: أنت أعلم، يعني أنت أعلم بما ترى وتحدث. ففيه هذا التحذير من أنه لا يجوز الإنسان أنه يقدم على الخروج على إمام وإن كان يرى أنه ليس أهلا لهذا المصر، أنه إما لصغر السن أو للسفاهة أو لغير ذلك، بل يجب أن يدرأ الأمر ويبتعد عن أسباب الفساد وأسباب القتل وأسباب أيضا انقسام الأمة وتفرقها. هذا كله من المحاذير العظيمة التي يجب أن تدرأ وأن يبتعد الإنسان عنها، ويعلم أن هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واجب الاتباع، أو رأي فلان أو رأي فلان، بل هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا فهو لازم لنا، نحن ملزمون به لابد، يعني أنه لا يجوز المخالفة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك ابن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد مثل هذه مثل هذه. نعم. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا أول باب يذكر فيه الأمور التي ستحدث، وهي فتن ومحن عظيمة، وبدأ بهذا الحديث، وهذا الحديث من أعلام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعلام يعني الدلائل، دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويل العرب من شر اقترب، يدل على أن هذا يعني يكون وقوده العرب أكثر من غيرهم، وأن العرب يخصون بهذا أكثر من غيرهم، من هذه الفتن هذا المحل. ثم ذكر بالسند إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه يقول ويعقد بين أصبعيه إما يقول هكذا أو يقول هكذا أو يقول لأن هذه معروفة يعني عقد بين أصبعيه هذه يعني أنها يصغرها أن هذا الفتح صغير. ثم هذا هل هو هذا بالفعل أو أنه بالمعنى؟ الواقع أن الذي يدل عليه الأمر أن هذا بالمعنى وليس الفعل. ثم ردم يأجوج ومأجوج المقصود به الردم الذي بناه ذو القرنين كما ذكر الله جل وعلا قصته في هذا لأنه دار في الأرض كلها من شفيه وأنه بلغ مكانا فيه قوم لا يكادون يفقهون القول فقالوا لها إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ألا نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فقال ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما فذكر القصة. وهؤلاء يظهر أنهم شرهم مستطيل يأجوج ومأجوج أنهم أمم يسمون بهذه وأنهم يقتلون من يليه وأنهم مفسدون في الأرض. وهل هذا مثلا يأجوج ومأجوج أسماء باقية ولا ذهبت؟ الظاهر أنها أسماء كانت ثم تغيرت وبدلت تبدلت كما هو الواقع في بنو آدم كلهم أحوالهم تتبدل وتتغير. ثم هذا الردم الذي بناه ذو القرنين أينه كما يقول العلماء وأين مكانه وهل هو معلوم؟ ثم كذلك يأجوج ومأجوج هذه الأمم التي أخبر الرسول أنها مفسدة وخصوصا في العرب. كثير من المحدثين يقول هذا إشارة إلى ما وقع للعرب من التتار، والتتار يجوز أن يكون هم يأجوج ومأجوج، ولكن هل انتهت القضية؟ ما انتهت وستستمر إلى خروج إلى نزول عيسى بن مريم من السماء وهو يكون في آخر الزمان وسيأتي ونزوله أمر محقق لا شك فيه. وكذلك على وقته تكثر الفتن العظيمة التي مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يروى عنه أنه لم يقع في الأرض من وقت نوح إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. هذه فتنة عظيمة جدا، والفتنة معناها الارتداد عن الدين والخروج، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. ولكن الكلام في يأجوج ومأجوج هنا يعني لا شك أنهم من بني آدم وأنهم على خلقة الناس الموجودين، وما يتصوره كثير من الناس كما يقول ابن كثير رحمه الله أنها وقع فيه أمور ظاهرة البطلان ولا أصل لها وإنما هي من مخترعات بعض الناس. أنهم أمم فيهم المفرط في الطول وفيهم المفرط في القصر وأنهم كذا وكذا، يقول هذا كله لا أصل له، بل هم على شكل الناس الموجودين، بل هم منهم، بدليل ما في الصحيح هنا في صحيح البخاري وقد مضى من لم يذكره هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من غزاته يقول نزلنا بين أحد يوصل خباءه وبين أحد ينتظم، وبعدنا إذ أذن مؤذن الرسول الصلاة جامعة، قل فاجتمعنا، فتلا هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال: تدرون متى هذا؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول يعني آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. سبحان الله، ماذا بقي؟ يعني كل 1000 يذهب منهم 999 إلى النار، هذول بعث النار الذي يبعثهم آدم. عند ذلك يقول أبلس الصحابة وقالوا: يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ واحد من 1000؟ فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. هذا نص في أن يأجوج وماجوج من ذرية آدم وأنهم من بعث النار يبعثون إليه. ثم هذا أيضا يدل على أن يأجوج ليس أمة مخصوصة، أن هذا يدخل فيها الكفار كلهم، والكفار لأن الكفار هم من بعث النار. فالله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. وبقية الكلام إن شاء الله يكون بعد الصلاة.